أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh!

يبكون ويزيدهم خشوعا فلينظر الإنسان مما خلق Oh.

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، كنا نستمع منصتين خاشعين إلى كتاب الله وفضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عبد الوهاب الطنطاوي.